المشاة بل سأبارك خير. إلهي أعطاني النجاح وسط هزيع الليل. لن أمشي مع المشاة بل سأبارك خير. إلهي أعطاني النجاح وسط هزيع الليل. إلهي أعطاني النجاح. إلهي أعطاني النجاح. إلهي أعطاني النجاح وسط هزيع الليل. لي تكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. لي تكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. لي تكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. أنا بختار مشيئتك مهما التمن بيكون. إيماني بقربك أنت حتى في الأدوم. أنا بختار مشيئتك مهما التمن بيكون. أماني بقربك أنت حتى في الأدوار. لي تكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. لي تكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. لي تكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. تعالى تعالى تعالى يا يسوع بمشيئتك. تعالى تعالى معايا من فضلك اشكره معانا انت على الرب. قول له تعالى بمشيئتك. تعالى تعالى تعالى يا يسوع كمان مره. تعالى تعالى تعالى تعالى يا يسوع بمشيئتك. تعالى لتكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على مصر. لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على مصر. لتكن مشيئتك وليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على مصر. لتكن مشيئتك وليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض.